هجرك يوم إن كان قلبي داك من باقي طول الغياب. السن يرجع شاب يخسى نسيبه والطير يرقص من الفرحة على العشاق من بعد طول الغياب. يوم إن كان قلبي داك من بعد طول الغياب.